أحسن الله إليكم، بعد صلاة الاستخارة بماذا يعرف الخير في هذا الأمر؟ هل بالراحة النفسية وبتيسير الأمر أم بشيء آخر؟ الجواب: أولا، أن الاستخارة تكون في الأمر المبهم على الإنسان، بمعنى أنه إذا تردد في أمر لا يدري هل المصلحة في الإقدام عليه أو المصلحة في الإحجام عنه، أو أراد أن يفعل واحد من أمرين لكنه لا يدري أيهما الأحسن، ففي هذه الحال يستخير مرة أو مرتين أو 3 مرات، وينظر إلى ما يسبق من قلبه، يسبق إلى قلبه، فإن سبق إلى قلبه الراحة في الإقدام أقدم، وإن سبق إلى قلبه الراحة في الإحجام فإنه يحجم عن هذا الأمر الذي استخار عنه، وبالله التوفيق.